يصير ما أظن. ما خلف مخلفات لا بأس لأن مختلطة في شيء مباح أو ربما تكون مهب أكثر على. أما لو نخلي أكثر على فهالشيء النجس إحنا بنأكله نقول لا، إذا بغينا نذبحها نحبسها 3 أيام ونحن نطعمها الطاهر ونأكلها، إلا على قول من يرى أنها تطهر بالاستحالة. نعم إيه نعم، لكنه نجس ومو حرام على التجاري أي من ناحية النجاسة، هو لو كان حرام وهو نجس كان ما في بأس إذا لم يضر. الخمر ليس بنجس، الخمر ليس بنجس. نعم باب الخمر الكلب. حدثنا الحمدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد